على أغنية من صوت كذب يعني هاي تركوشي هم عم يستفاد الحديث يعرض عليه لكن أخبر لا وقص الرد عليه من قرأ الآيتين والآيتين دون الثلاث. إيه أبي مسعود. يعني ما قال رد عليه اللي إلا كيف أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف البيت. نعم فذكر النبي صلى فذكر النبي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من قرأ بالآيتين من آخر الزبرة في لذنك فتاة يعني ردا على قول ابن شبرمة يعني أخبره به فقال هذا